أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يلفكم

ولتعلمون الله لدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قال والقرآن المجيد يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بما تعملون بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما Oh, بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عظيم. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأرض منهم وعندها كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تغفرة وذكرى لكل عبد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقاط لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به كذبت قبلهم قوم

وتمنى قبلهم من قوم هم أشد منهم بطشا فنسقبوا في البلاد هل من محيط ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما ومن الليل فسبح وأدبار السجود يوم ينادي المنادي مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق Thank you. والسماء وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها Oh, God. أفمن